للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى نفحات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا تحولات كانت عند العرب بسبب هذا القرآن، لكن لا بد أن يعلم أن هذا التحول كان بسبب شيء مهم جدا متعلق بالاستقبال. هذا الشيء هو فهم هذا القرآن، إدراكه. ولو ما فهموه، لو ألقي عليهم من غير إدراك ومن غير فهم، ما أحدث فيهم ذلك الذي أحدثه. ولذلك هذا شيء نشهده، القرآن يتلى والناس كثير منهم لا يدركون معانيه، لا يبلغون مراقي تدبره، ف يعني ما يحدث فيهم شيئا غالبا، غير الغالب سيأتي إن شاء الله. ولهذا يزول العجب عندما نرى مالكا رحمه الله لما سئل فيما يذكره العتبي في مستخرجته، قول سئل مالك عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن، فقال مالك: ما أرى هذا ينبغي. هذا من أعجب ما تسمعه. مفروض ابن 7 سنين في مثل زمنكم هذا إذا حفظ القرآن طار الناس به كلما طار، ونحن أيضا نفعل هذا، وما نكاد نجده هذا الصبي الذي ما نكاد نجد هذا الصبي الذي جمع القرآن وهو ابن 7 سنين. فكيف يقول مالك رحمه الله: ما أرى هذا ينبغي؟ لماذا يا أبا محمد لا تراه ينبغي؟ لأنه إذا جمع وهو ابن 7 سنين جمعه من غير فقه فيه، من غير فهم له. ومالك يرى رحمه الله أن القرآن ينبغي أن يقرأ، بأن يجمع قراءة وحفظا لا قراءة فقط. طيب، من أين أتى مالك بهذا؟ مالك أتى به من آثار رواها هو وروية عند غيره، من ذلك ما يرويه في العتبي في المستخرج عن مالك. قال: كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجالا قد جمع القرآن، فكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله على العراق أن اكتبهم في الديوان وافرض لهم، ففعل ذلك. وفي عام قابل كتب العامل على العراق إلى عمر أنه قد جمع القرآن 700 رجل، فقال عمر رضي الله عنه: لا تعطيهم شيئا. غريبة هذه، لماذا؟ ما الملحظ؟ قال عمر رضي الله: لا تعطيهم شيئا، فإني أخشى أن يسرع الناس في القرآن ويتركوا التفقه فيه، فدعهم ولا تفرد لهم. يريد عمر أن لا يتسارع الناس إلى الحفظ من غير فهم ومن غير إدراك ومن غير فقه ومن غير تدبر. وهذا يعني هذا الذي أنبأناه الذين أقرأهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وقال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون 10 آيات فلا يمرون إلى 10 التي بعدهن حتى يتعلمون ما في هذه من العلم وعمل. قال فتعلموا العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل. هذا الذي يتعلم 10 آيات فيحفظها ويتعلم ما فيها من الحكم ومن العلم ومن الفقه ولا ينتقل إلى 10 أخرى حتى يعلم في الأولى، كم يحتاج من الوقت لحفظ البقرة؟ والبقرة 188 آية، البقرة 188 آية، كم يحتاج؟ قسمها على 10. في الحديث الذي يرويه الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا 10 آيات فما نعلم 10 التي بعدها حتى نعلم ما في هذه 10 من العمل. هذا ابن مسعود ينسب ذلك مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عبد الرحمن السلمي يسنده مباشرة إلى الصحابة. ولهذا قال مالك ما قال. وقد روى مالك في موطئه بلاغا وصله ابن سعد أن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ مكث في البقرة 8 سنوات. البقرة 8 سنوات في مثل زماننا هذا يحفظ فيها المتعلم القرآن، يحفظ فيها القرآن قد يحفظه 3 مرار 3 مرار في 8 سنوات. ابن عمر يحفظ البقرة فقط. لماذا؟ كان سيء الحفظ ابن عمر. طيب يروي البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب مكث يتعلم سورة البقرة 12 سنة فلما ختمها نحر جزورا. يعني عمر كان أضعاف حفظا من ابنه، ذاك 8 سنين هذا 12 سنة. والله ما ذلك من سوء حفظ أبدا. كيف وهم يسمعون القصيدة الطويلة مرة واحدة فتلصق في أذهانهم؟ كيف هذا؟ لكنه حفظ وتفقه. ولأجل هذا قال مالك ما قال. ولذلك قال الونشريسي وأبو العباس، الونشريسي صاحبنا المالكي هذا في كتابه المشهور المعيار المعرب عن فتاوى أهل الأندلس والمغرب، جعل فصلا في البدع المتصلة بالقراء وبالقراءة. قال ومن البدع أن يطلب الناس حفظ القرآن من غير تفقه فيه، جعلها من البدع وجعلها من البدع التي انتشرت. ومن مما يذكر مما كان عندنا في المغرب في زمن غير بعيد مما ذكره أبو العباس البسعيدي السوسي في كتاب له اسمه بذل المناصحة، ينقل عن شيخ درعة وأستاذها أبي القاسم الوحلاني الدرعي أنه هذا كانت له رجل، هذا عالم كانت له مدرسة، كان له نظام. أنتم تعلمون أننا في المغرب نحفظ القرآن باللوح، يبدأ الطالب يعني في ختمته الأولى يكتب شيئا من القرآن. أنتم مثلا إخواننا في المشرق عندهم التجزئة بالجزء ونصف الجزء وربع الجزء، يعني لن تصل إلى ربع الربع الذي هو ربع الحزب عندنا. نحن في المغرب عندنا الحزب الذي هو نصف الجزء والنصف الذي هو ربع الجزء والربع الذي هو ثمن الجزء والثمن. هذا يعني في ابتداء الأمر يكتبون أقل من الثمن، ثم بعد ذلك في سلكة أخرى يكتبون ثمنا. هذا أبو القاسم الدرعي الوحلاني كان يأمر الطلبة إذا كتبوا ثمنا أن لا يمحى اللوح حتى يدرس ذلك الثمن، حتى يقرأ بكل ما ينبغي له من رسم وقراءات وإعراب وتفسير، ولكل فن شيخ. يقول الراوي فربما بقي في الثمن، ربما بقي الطالب في الثمن جمعة، لكن إذا انتهى منه فقد انتهى منه كما كان ينتهي منه أبو عبد الرحمن السلمي وأصحابه. الثمن يقرأ يعرف كيف يرسم وعلى أي قراءة رسمه، والقراءات تعرف القراءات التي فيه، ويعرف إعرابه ويعرف تفسيره. وعندما نقول يعرف تفسيره، إذا كان فيه حكم فقهي يعرف أيضا. لهذا كان القرآن يفعل فيهم ذلك الفعل. وهنا أحب أن أختم بما رواه البخاري عن ابن عون، رواه البخاري تعليقا مجزوما به عن ابن عون رحمه الله قال: ثلاث أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني. هذا القرآن، هذه السنة أن يتعلموها ويسأل الناس عنها، وهذا القرآن أن يتفهموه ويسأل الناس عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. والحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصب في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعالي لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسددا. بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أن عشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى. للشذا والندى قد مددنا اليدى، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات نفاضت علينا الهدى.